الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذللنا ذا لهم

عليك يا مالو كمان يا رب. عليك يا ابو حافظ الشرقيه والله هتتعدى عشان خاطر ربنا. معلش ابوس دماغ والله عايز ابوس دماغ. فتح ايدك يا حبايب. الله يفتح. احنا بنقول الله ملوش حاجه وحشه. الله تواصل أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا مقصد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,